مما تتذكرون به نعمة الله عليكم فتشكرونه وتتذكرونه وتتذكرون حاجتكم إلى اللباس الظاهر وحاجتكم إلى اللباس الباطن وتعرفون من فوائد اللباس الظاهر ما هو أعظم من فوائد اللباس الباطن الذي هو لباس التقوى. عباد الله، إن هذا اللباس هو الزينة التي أخرج لعباده وأحلها لهم وأنكر على من يحرمها بدون برهان. يقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها بأنه الذي أخرجها لهم لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم بهذه الزينة في تحليل أو تحريم، وإنما حكمها إلى الله وحده لأنه الذي أخرجها لعباده وحده، وليس من حقنا كذلك أن نستعملها كما نشاء، وإنما الواجب علينا أن نستعملها على الوجه الذي حدد لنا بدون تعد لحدود الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لقد حدد الله ورسوله لنا استعمال هذا اللباس نوعا وكيفا وحلا وحرمة لئلا نتجاوز بها إلى حد لا يليق بنا. ولكن الواقع المشاهد أن كثيرا من المسلمين تجاوزوا حدود ما حرم الله ورسوله ووصلوا إلى حد لا يليق بهم في استعمال اللباس. فمن ذلك ظاهرة الإسبال الذي تجاوز حده حقيقة عند بعض الرجال. إن إسبال الثياب في حق الرجال أمر محرم في دين الإسلام وكبيرة من الكبائر، وهو نزول الملبوس عن الكعبين، وقد تساهل في هذا الأمر أغلب الناس متهاونين بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. عباد الله، سأسوق لكم جملة من الأدلة الصريحة الواضحة في حرمة هذا الأمر، وإن كنت أعلم أن بعض الناس لا يبالي بالكلام ويعتقد في قرارة نفسه أنه يعلم ويفهم الأمور أكثر من غيره، ولكن سأجعل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حجة عليه يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أصحاب السنن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وللإمام أحمد والبخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الأول المسبل، والثاني المنان، والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عمرو بن ميمون في ذكر قصة مقتل عمر رضي الله عنه وفي الحديث لما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال: ردوا علي الغلام، يعني عمر بن الخطاب في حالة الموت، يعني طعن بالخنجر والدم يسيل من جرحه، ورأى هذا الغلام ينصرف فرأى إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي هذا الغلام. فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. رواه البخاري. يعني في هذه الحالة وهو يفكر في هذا الشيء الذي قد يعتبره أحد منا أنه شيء تافه أو صغير، ولكن عمر رضي الله عنه له فقه وفهم يعني أكبر من فهمنا وأوسع من فقهنا في دين الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال لرجل أو قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعهد إلي، يعني اعطيني نصيحة، انصحني. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك فإن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرئ اشتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. عباد الله، مع هذا الوعيد العظيم مما سمعنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المسبل، نرى كثيرا من المسلمين لا يهتم بهذا الأمر، فيترك ثوبه وسرواله ينزل عن الكعبين وربما تلامس الأرض، وهذا يا عباد الله منكر ظاهر ومحرم شنيع وكبيرة من كبائر الذنوب. اتقوا الله في لباسكم، فإنكم والله لن تقدروا على تحمل النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقوله حق: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فيجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويرفع ثيابه على الصفة المشروعة. يقول عليه الصلاة والسلام: أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. عباد الله، إن إسبال الثياب أمر متعلق بالنساء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء كما جاء في حديث أم سلمة بالإسبال، يعني خلافا عن الرجال نهى الرجال عن الإسبال، أما النساء فأمرهن بالإسبال. قالت أم سلمة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها، يعني من أسفل ثوبها، قال شبرا. قالت: إذن تنكشف عنها، يعني أم سلمة تقول إذن تنكشف قدميها، يعني تشتكي من الانكشاف، أما النساء في هذا الزمان إلا من رحم الله فتشتكي من العكس، تشتكي إذا كان الثوب يعني ينزل كثيرا، أما نساء الصحابة ونساء أمهات المؤمنين بالعكس، من حيائهن ومن طيب نفوسهن يعني يطلبن الستر أكثر. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: إذن تنكشف عنها. قال: ذراعا ولا تزيد عليه، يعني الشبر هو يعني هذا القدر، يعني مثل اليد، والذراع هو يعني اليد، يعني من المرفق إلى الأصابع، يعني هذا هو الذراع. فقال صلى الله عليه وسلم: ذراعا ولا تزيد عليه. فلا ندري بعد ذلك ما تبرير الرجال وما موقفهم من تشبههم بالنساء في هذا الأمر. انظروا يا عباد الله كيف يكون الحال لو انحرفت المفاهيم والتصورات عن مسارها الصحيح، وتأملوا عباد الله كيف يكون حال المجتمع عندما تنتكس الفطرة السليمة، ويأمر الرجال برفع الثياب، ويأمر النساء بالإرخاء صيانة لهن وسترا لعوراتها، ويأبى الناس إلا المخالفة. فنرى الرجال على العكس ضربوا بأوامر الشرع وضربوا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، وأرخوا ثيابهم، وكالنساء، والنساء على العكس خالفنا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم فرفعنا ثيابهن. يعني ونرى الآن كثير من النساء يظهر منهن الساق وحتى الركبة أحيانا، نسأل الله العافية. وما يزال النساء ثياب النساء في الارتفاع وثياب الرجال في الانخفاض. إن الرجال أيها الإخوة لهم لباس يختص بهم في نوعه وكيفيته، وللنساء لباس يختص بهن في نوعه وكيفيته، ولا يجوز لأحد الجنسين أن يشارك الآخر في لباسه، ولا تترك النساء يتحملن وحدهن مسؤولية التميز عن الكفار بلباسها، يعني وشاركوا معها في القيام بواجبكم نحو هذه المسؤولية. يعني عندما تخرج المرأة المسلمة في الخارج، من خارج بيتها، وتتحمل الأنظار والضغط من المجتمع وحدها، أما الرجال فيخرجون إلى الشوارع وإلى الأماكن العامة ويلبسون مثل لباس الكفار، وربما يسبلون ثيابهم ولا يخالفون الكفار في شيء إلا من رحم الله. فحينئذ تكون المرأة هي الوحيدة التي تتحمل الضغط والمسؤولية والمشقة، أما الرجال لا، يعني لا يتميزون عن الكفار ولا يخالفون عن الكفار في مظهرهم وفي لباسهم. فهذا يعني في الحقيقة نقص فينا، نسأل الله العافية. فلا تتعرضوا أن لا تعرضوا أنفسكم لغضب الله ولا تخالفوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وليسعكم ما وسع غيركم فإن الخير كله فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقول تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وليست القضية قضية استحسان الناس لهيئة أو لشكل معين وإنما القضية قضية دين ولا بد أن يؤخذ هذا الأمر على أنه دين وإلا فنحن على خطر لمخالفتنا الواضحة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس هداهم الله تجده يسخر ويستهزئ ممن رفع ثوبه فوق الكعبين وهذا أمر يعني في خطر فقد يكفر من يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله serviteurs d'Allah préservez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment au jour de la résurrection parce que personne n'est capable d'endurer le feu personne n'est capable d'endurer l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous de porter des vêtements. Et parmi les sagesses dans lesquelles il a, ou pour lesquelles il a ordonné de porter des vêtements, c'est de un, pour couvrir notre nudité. Hein, sitr al-awra. Et de deux, comme une parure, dans le but de s'embellir. Hein, warisha. Hein, et ça aussi c'est un des buts et des, une des sagesses pour lesquelles l'être humain s'habille et cette deuxième sagesse elle est secondaire par rapport à la première parce que la première c'est l'obligation la deuxième c'est un superflu et il y a une troisième raison ou une troisième forme de vêtements qu'il ne faut pas négliger et qui est peut-être même plus importante encore, et c'est celle que Allah subhanahu wa ta'ala a désignée comme étant libas al-taqwa. C'est-à-dire le vêtement de la piété. Et cette forme de vêtement, c'est une forme qui est plus abstraite, puisqu'elle consiste à s'écarter des interdictions et à faire ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous vous souvenez, parmi les règles des vêtements et des règles de la religion en islam, puisque la religion de l'islam, c'est pas seulement une religion dans le sens qui est compris par les non-musulmans ou par les juifs ou les chrétiens. Hein. Pour eux, la religion, ça se limite à une relation entre l'homme et son créateur, et ça s'arrête là. Hein. Prier, jeûner, l'adoration, et c'est tout. Mais dans l'islam, le sens du mot religion est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste, puisque dans l'islam et dans la religion de l'islam, il y a à l'intérieur les règles qui gèrent tous les aspects de la vie, que ce soit social, que ce soit économique ou politique ou autre. Et donc, même les règles de l'habillement et la façon dont on s'habille sont gérées et dictées par les règles de la charia de l'islam. Et il n'y a rien donc qui sort de ça. Et parmi les règles, on a parlé la semaine passée de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a interdit de laisser nos vêtements dépasser la cheville. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que quiconque laisse son vêtement dépasser la cheville, alors cela c'est dans le feu. C'est-à-dire qu'il y a une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager pour quiconque laisse traîner son vêtement et le laisse dépasser la cheville. Et j'ai dit la semaine passée que j'étais prêt à parier que la plupart d'entre nous, ses vêtements ou son pantalon, il dépasse sa cheville. Et que j'espérais que, durant la semaine, chacun d'entre nous, si c'était le cas, qu'il se présente chez un tailleur ou qu'il utilise sa machine à coudre ou s'il sait coudre lui-même ou son épouse, de faire le bord de ses pantalons pour que le vêtement soit au moins au-dessus de la cheville. Eh bien, aujourd'hui, étant donné que j'en avais seulement parlé en français, aujourd'hui j'ai décidé de faire la khutbah en arabe sur ce sujet-là. Et j'ai mentionné les hadiths qui parlent de ce point-là. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que cette interdiction-là, le fait de faire al-isbal, ça rentre dans les grands péchés, ça rentre dans les kaba'ir. Et donc c'est très sérieux. Et on a tendance, nous les musulmans, parfois, à donner beaucoup d'importance à des sujets qui nous dépassent et à parler de choses au sujet desquels on n'a aucun point, aucune possibilité de changer quoi que ce soit, des choses qui nous dépassent parce que c'est des choses tellement grandes et qui nécessitent des moyens et des choses qui sont au-dessus de nos capacités personnelles et individuelles, et on néglige les choses que chacun d'entre nous, nous sommes dans la capacité de le faire et de le changer. Et des choses qui nous touchent sur le plan individuel et quotidien. Donc, ces choses-là, on les laisse de côté, on les néglige. Mais les choses qu'on est capable de changer et les choses sur lesquelles on a un pouvoir, on n'y touche pas, on n'en parle pas. Et on n'essaie pas de se concentrer dessus pour essayer de s'améliorer dans notre religion. Et on vit dans la désobéissance et la contradiction de la sunna, et yani, on donne pas d'importance à ça. Donc, celui qui donne pas d'importance à ces choses-là, il aura des comptes à rendre au jour de la résurrection. Et si moi, en tant que votre khatib et votre imam, je vous donne cette nasiha et je vous rappelle ce point-là parmi les points de la religion, eh bien, c'est pour établir en même temps la preuve et me détacher de la responsabilité au jour de la résurrection. Et ainsi, au jour de la résurrection, personne d'entre vous ne pourra dire « Je ne le savais pas, personne me l'avait dit. » Parce que la preuve a été mentionnée et les choses ont été clarifiées. Et en même temps, c'est mon devoir de vous donner le bon conseil pour que, inshallah, on avance ensemble vers le chemin du paradis. Et on sait qu'il n'y a pas d'autre meilleur, il n'y a pas de meilleur modèle pour nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que sa sunna, c'est la meilleure sunna. Et donc, celui qui cherche, vraiment à obtenir la grâce d'Allah et son paradis, il va se limiter à ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Donc, c'est un rappel pour vous et pour moi-même, parce que j'ai été dans cette situation-là aussi lorsque je me suis converti à l'islam. On m'a enseigné les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pris mes pantalons, je suis allé au tailleur et j'ai dit, moi je veux que mes pantalons soient en bas de la cheville, en haut de la cheville. Et on m'a arrangé ça. Quand je me fais faire un qamis, si je vais par exemple pour me faire des qamis, à chaque fois on prend les mesures, ils me disent, à quelle distance vous voulez le qamis, jusqu'à où? Et je dis, en haut de la cheville. Parce que en bas de la cheville, c'est haram, c'est interdit. Et si quelqu'un le fait avec orgueil et fierté, il fait traîner ses vêtements avec orgueil et fierté, ça c'est encore pire comme péché.